وإدبار السيوف واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض ذلك حشرنا علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا أموال إنما نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من فيك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتيهم ربهم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ها هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم مثل ما أنكم تنطقون.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. الفاتحة.